بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الحجوي رحمه الله: ويجزئ من مميز ويبطله ما فصل كثير ويسير محرم، ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل، ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله هنا أربع مسائل. الأولى أن الأذان والإقامة من باب أولى تجزئ من مميز، والمميز هو من له 7 سنين، وضبط بعض العلماء بأنه الذي يفهم الجواب ويرد الخطاب، يعني يرد الخطاب ويفهم الجواب. بمعنى لو وصيته رح لفلان قل له كذا وكذا، في روح يبلغ كلامك، فإذا رد فلان بكلام جاء علمك به تمام. وهذا يعني في الغالب له 7 سنين، وقد يميز من دون 7 فهو يؤمر بالصلاة، وقد لا يميز من له 7 فلا يؤمر بالصلاة. ثم إن أمره هنا أمر استحباب ليتمرن على الصلاة، فهكذا إذا صحت من الصلاة صح منه الأذان. ولكن إذا كان في المجتمع ما يأذن إلا إذا أتقن، عرف أنه إتقان، كان يكون في المسجد مثلا تميز بأدبه وتميز بصلاته وحفظه القرآن والناس عرفوه فيؤذن لا بأس. لكن لو مثلا طلعوا للبر يمرون على الأذان لا بأس شجع، لكن لو حصل فأذن فإنه يجزئ ويسقط به الواجب. ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم. يبطلهما يعني الأذان والإقامة، فصل كثير ويسير محرم. الفصل الكثير بحيث تنقطع الموالاة، كأن يكبر التكبيرات ثم يطرق الباب عليه، أو يعني أحد في المسجد المكيف خرب أو ما شابه ذلك يروح زينه أو يطفي، المفروض كان يطفي ويرجع لكنه لقى الماء يخر زينه ما أدري ويش فامتد معه الوقت، فهنا يعيد من جديد. ويسير محرم يعني لو أنه أثناء الأذان عصى الله عز وجل بلعن أو سب أو شتم، وهذا قد يحصل يعني بعض الناس اللي عنده نوع خفة فيكون ملعبه الأطفال، ملعب يجي ينغزه واحد أو يجر غترته فيلتفت ويسبه يلعنه، هذا بقى يبطل أذانه لأنه فعل محرما في أثناء العبادة. قال: ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل. وعلى هذا فلا يجوز في جميع الصلاة إلا الفجر، وسوف يأتي الكلام عليها، لا يجوز قبل الوقت. وعلى هذا لابد نعرف الأوقات، وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى في باب شروط الصلاة تحديد الأوقات بالضبط، وأن الظهر يبدأ بزوال الشمس، والعصر يبدأ بمصير ظل الشيء مثله بعد حذف ظل الزوال، والمغرب إذا غاب قرص الشمس الأعلى حاجب الشمس الأعلى، والعشاء بعد مغيب الشفق الأحمر، والفجر بطلوع الفجر الثاني. فلا بد من دخول وقت أولا إلا الفجر، يقول الفجر بعد نصف الليل. وقالوا دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن بلالا يؤذن بليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قالوا: فبالأذن بليل؟ قالوا: كيف ما ندري بالضبط متى، فنحد بنصف الليل. نصف الليل قالوا لأن بنصف الليل ينتهي وقت العشاء المختار، ينتهي وقت العشاء المختار، والقول بالليل ما ندري متى، ما فيه تحديد، فأفضل لنا يعني نجد ضابطا إلا أن نقول نصف الليل، وهذا في الواقع قول ضعيف. وذلك القول الثاني أنه لا يستأذن حتى الفجر، وأنه لا يجزئ الأذان للصلاة إلا بعد دخول وقتها. وأما حديث إن بلال يؤذن بليل فإنه جاء تفسيره في حديث آخر، إن بلال يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فيوقظ النائم من أجل يصلي الفجر، نعم يستعد الفجر، أو ليوتر إن لم يفقد أوتر، أو يتسحر إن أراد الصيام، ويرجع النائم، يرجع النائم اللي في صلاة، عفوا يرجع القائم الذي يصلي مستمر في صلاته، ينبهه أن الفجر قد قرب يختم صلاته، ولا يتسحر إن أراد السحور، أو يكون قد ذهب في شأنه فيرجع إلى بيته أيضا ليتسحر أو يوتر أو يوقظ أهله. وهذا هو الصواب، أن الأذان قبل الفجر ليس للصلاة وإنما لإيقاظ النائم ويرجاع القائم. ثم قال ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، يعني يسن ألا يقيم بعد أذان المغرب مباشرة، وبقية الأوقات من باب أولى، بقية الأوقات من باب أولى، لأن المغرب قد جاء في الحديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصليها مبكرا، حتى إنهم إذا انصرفوا من الصلاة يرى الإنسان موقع نبله، يعني السهم لو رمى الإنسان بالسهم يراه بعد أن صلوا، وهذا يدل على أنه يصليها مبكرا، هذا هو الواقع نصليها مبكرا. لكنه قد جاءت الأحاديث بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون قبل المغرب، بل قال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، لمن شاء. قال الراوي كراهية أن يتخذها الناس سنة، يعني سنة راتبة دائمة، فهي سنة لكن ليست راتبة. نعم. قال الشارح حفظه الله السن المجزئ للمؤذن يجزئ الأذان من مميز لأنه تصح صلاته فيصح أذانه، ويبطله ما فصل كثير، أي يبطل الأذان والإقامة فصل كثير لأنه يقطع الموالاة. ويسير محرم، أي يبطلها فصل يسير محرم، كأن يفصل بشتم أو سب. ولا يجزئ قبل الوقت لأنه إعلام. طيب لو أنه وهو يؤذن أحدث، ها عبد الملك أحسنت صحيح، طيب لكن هل يخرج المسجد أو الحدث قد انتهى وخلص قد انتهى؟ نعم. ولا يجزئ قبل الوقت لأنه إعلام بدخول الوقت، فلو أذن قبل أن يدخل الوقت فهذا الأذان لا يصح، فلا بد من إعادته عند دخول الوقت. طيب لو أنه قبل دخول الوقت بلحظات شوف الشمس وبدأ أذن فغابت، هل يجزئ ولا؟ سعد كبر تكبيرات الأربع قبل غروب الشمس ثم كمل، فهل يجزئ أم نقول، فهل نقول يجزئ أم نقول أعد يعيد؟ لماذا؟ لأنه ابتدأ بعضها قبل دخول الوقت فلا يصح. تمام. نعم. إلا الفجر، أي فإنه يصح قبل دخول الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فأذان الفجر يصح قبل دخول الوقت لأن الناس يحتاجون إلى ذلك من أجل أن يستيقظوا ويستعدوا للصلاة مبكرين. أكتبوا. والقول الثاني، والقول الثاني أنه لا يصح، لا يصح. وأما هذا الحديث فإنه قد جاء تفسيره في رواية أخرى وهي قوله صلى الله عليه وسلم: في تعليل أذان بلال قبل الفجر قال: ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم وعلى هذا فيجب أن يؤذن بعد طلوع الفجر الثاني يؤذن بعد طلوع الفجر الثاني هذا مثل بأذان بلال من أجل الناس يستعدون للصلاة ويقومون اللي في رمضان يعني. اللي في رمضان في غير رمضان إيه؟ مشروع هذا المشروع، لكن ينبغي أن يحافظ عليه دائما، يعني لا يهم الناس إيه؟ بل دائما يؤذن. نعم أحسنه. ها رجل القول الثاني، هو قول الشيخ ابن عثيمين. نعم. إذا كان بعد نصف الليل يعني بعد خروج وقت العشاء المختار، أما لو أذن قبل نصف الليل فإنه لا يصح ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا. هذه مسألة: ماذا يكون بين الأذان والإقامة؟ وهذا حسب حاجة الناس، فإذا كان الناس يحتاجون إلى مهلة حتى يحضروا ويتكاملوا فإنه يمدد لهم الانتظار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر، فيرفق بالمأمومين ويعطيهم المهلة التي يحتاجونها. وليس المراد بهم المتكاسلون، ولكن المراد غير المتكاسلين، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم غير متكاسلين. ولكن المغرب بالذات يستحب تعجيلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجلها بعد الأذان بفارق يسير، أما بقية الصلوات فيمدد على قدر حاجة الناس غير المتكاسلين. وهذا الحمد لله معمول به في البلدان. طيب، قوله فيرفق بالمأمومين ويعطيهم المهلة التي يحتاجونها، وليس المراد بهم إيش؟ من يعلم متكاسلون؟ خبر ليس ها؟ خبر؟ ها؟ يلا إيش؟ المتكسرين يقول خبر خبر ليس. ها؟ لكن هنا ممكن يقول ليس لا تعمل غير عاملة، المتكسر خبر. ها؟ عافى الله عنك. مو هو يتوقع غير فيه. لا لا لا لا، 1 2 3 4 5 السطر الخامس من تحت، خبر ليس هذه. وين الخبر؟ طيب عبد الله كيف تبي تجاوب؟ هيا جاوب محمد. إيه خبر ليس. وهل خبر ليس يرفع؟ لا ينصب، يعني المفروض أنهم متكاسلين. هذا الواقع، هذا خطأ، هذه خطأ دي. خطأ إملائي. إيه سبقت قلمة الشيخ أكيد، يعني قال على وجهه الشيخ، ترى هذا الكتاب ذا الشيخ قاله في الإذاعة ثم كتب صح. وإذن وليس المراد بهم المتكاسلين، ها خبر ليس خبر ليس منصوب عن تصبيه الياء لأنه جمع ذكر سان. نعم إيه إيه نعم تؤخر الإقامة ويطال في يطال في القراءة. اي احسنت جيد هذا هذا اشكال جيد. اذا قال العلماء يؤخر بحيث لا يشق على الموجودين نقدرها تقدير اي وذلك ضبطها الان بما عليه الاوقاف خلاص 25 دقيقه اقم يعني كفايه لمن اراد ان يقوم. هذا اللي انا قصد من بعضهم يشددوا على فيها يقول لازم اذا خلصت يقول اقم عام ثلاثه طبق اي وانا بنمهل شويه يعني مدها 30 مثلا كم دقيقه انا 25 إيه توقيت يعني. اتفق مع جماعة مسجدك وبس خلاص بنحط 30 ما يقولون شيء لكن ذيك اليوم اللي تتفق عليه أقم على الوقت ثم قل يا جماعة من بكرة نحطها نص ساعة. نعم إيه خلاف السنة هذا مخالف للسنة هذه مبالغة سبحان الله. في القصيم عندنا تناقض في عنيزة فيه مساجد تؤخر حتى تكاد الشمس تطلع وفيه مسجد ما يخلص أذان الأقام على طول الفجر لا يخلي يسننون لكن المغرب على طول يأذن لما واقف في المحراب وبجنب مسجد لو حذفت حصى طاع عليه يقعد ساعة لربع عشان يصلي لكنهم يقولون يعني اللي عجي يقول هذا مسجد سوق فعلا عند الدكاكين إيه؟ ها؟ ما في بس عند الحاجة لا بس لا يقولون عشان ناس يتجمعون وفيه ناس يتأخر خاصة الفجر إيه؟ ما يكون نام متأخرا ثم ما يستيقظ يقدر ينام شوي ثم يروح مسجد ثاكر يتأخر أيه. يلحق مسجد جماعة المطرف ايه كنت عندهم أول سنة تأخرون جدا ايه تأخرون جدا صلوا هناك خلصوا كلنا من باقي ايه ما يخالف. نعم شيخ لفظ كان يخرج الناس من الصلاة ويرى أحدهم ايش اللي يخرج من المغرب نبلة مواقع النبل موقع نبلة أحسن أيه. جزاك الله أقرأ شيخ قال المؤلف رحمه الله ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. قال قوله من جمع يعني جمع الصلوات كان يكون مسافرا أو محتاجا للجمع فإنه يؤذن للأولى ويقيم لها ويقيم للثانية بدون أذان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وفي عرفة فإنه أذن أذان واحدا ثم أقام صلى الظهر ثم أقام صلى العصر وهكذا مزدلفة أذن أذان واحدا ثم أقام صلى المغرب ثم أقام صلى العشاء. قوله أو قضى فوائت يعني تكون كأن تكون عن أكثر من صلاة فائتة إما بنوم أو بإغماء أو ببنج مع المر معنى الإغماء إذا كان بغير اختيار الإنسان فيقضي لكن لو كان باختياره كان يكون أجر عملية أحيانا بعض العلماء تمتد من قبل الظهر للعشاء ما يفيق إلا بعد العشاء وهنا ينبغي التنبه إلى أن إذا أفاق إذا أول ما يفيق من البنج فإنه لا يعقل العقل التام يتكلم ويقول انتظر حتى يرجع لك عقلك ويزول عنك أثر البنج ثم تصلي فهنا يؤذن أذان واحدا ثم يقيم للظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء إقامة إقامة. دليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب فإنه عليه الصلاة والسلام شغلوه عن العصر والمغرب شغلوه عن العصر حتى غابت الشمس فأقام صلى العصر ثم أقام صلى المغرب وقد أذن أذان واحدا أمر بأن فأذن أذان واحدا. نعم. قال الشارح حفظه الله الأذان والإقامة في حالة الجمع والقضاء ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة، أي إذا جمع الإنسان بين صلاتين لعذر من الأعذار كالسفر فإنه يؤذن للأولى من الصلاتين ويقيم لكل صلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي مزدلفة، كان يأمر المؤذن فيؤذن ثم يأمره فيقيم فيصلي الأولى، فإذا سلم أمره أن يقيم فيصلي الصلاة الثانية. وكذلك من قضى صلوات فوائت فإنه يؤذن للصلاة الأولى ثم يقيم لكل صلاة حتى ينهي ما عليه من الصلوات الفوائت. علق، وهذا قد يحصل بسبب المرض أو النوم بعد تعب شديد أو في اشتداد الحروب أو في الحرب المشتدة، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. نعم. قال حجوي رحمه الله: ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة، وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. طيب، هذا الآن مبحث ماذا يسن لمن سمع الأذان. اكتبوا فوق: يسن له خمس سنن، يسن له خمس سنن. الأولى إجابته، الأولى إجابته فيقول إيه؟ لا هنا كتبناها يلا عد عد عدها الدعاء خلاص الحمد لله. طيب، قوله يسن لسامعه متابعته سرا، يعني فلا يجهر، خلافا لبعض العوام تجده يردد معه بصوت قريب منه: الله أكبر الله أكبر، هذا خلاف السنة. وحوقلته في الحيعلة، الكلمة هذه منحوتة، إيش اللي منحوتة؟ الحوقلة والحيعلة كلها، والنحت هو أن يجمع كلمتين في كلمة واحدة. حوقلة يعني قول لا حول ولا قوة إلا بالله، والحيعلة يعني قول حي على الصلاة وحي على الفلاح. طيب، وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقام محمودا الذي وعدته، هذا لفظ حديث البخاري. اكتبوا: هذا لفظ حديث جابر رضي الله عنه في البخاري. قال صلى الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء، من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. زاد البيهقي: إنك لا تخلف الميعاد، زاد البيهقي: إنك لا تخلف الميعاد. وين زادها فيه؟ في آخر، بعد قوله: وابعثه مقاما محمودا إذ وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إسناده حسن، يعني هذه الرواية إسنادها حسن. طيب، يحصل في هذا الذكر مخالفات، علقوا أحسن، علقوا تحت في آخر صفحة 317، يحصل في الذكر بعد الأذان مخالفات، منها يقول: آت سيدنا محمدا، وهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي هو اللي قاله، لو نسيت لو نسيت يعلمنا بهذا ويقول: لا، الله سأتنا سيدنا محمد. طيب، المخالفة الثانية وابعثه، يقول وابعثه اللهم، يقولون وابعثه اللهم، هذا لم يرد. المخالفة الثالثة يقولون بدل المقام محمودا، المقام، المقام المحمود، المقام المحمود، هذا غلط، خلاف لفظ الحديث بل خلاف القرآن. ماذا قال الله تعالى؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهؤلاء يعني يظنون أن مقام محمودا أنه شيء بسيط، المقام المحمود يعني المقام العظيم. فنقول ألا تعلم أن التنكير يأتي للتعظيم، التنكير هنا للتعظيم، مقام محمودا ما بعد شيء. واختلف العلماء في معنى ما هو المقام المحمود، وأرجح الأقوال أنها الشفاعة العظمى، أرجح الأقوال أنها الشفاعة العظمى. وقال بعض العلماء أن الله يجلسه معه على العرش، أن الله يجلسه معه على العرش، أحد الأقوال. وأسألكم هل هذا القول مقبول؟ لا. ها؟ تسألنا أن لا غير مقبول، هو يقول بس علماء قايلين. وحسن، لا أسألك في مجلس العلم الآن، هل هذا القول يقبل ولا قول ساقط؟ ساقط. لماذا؟ الاستواء. ها، هو ما أعرف أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة، لكن جاء عن ابن عباس. ها، في البخاري كان ابن عباس ينكر على من يأخذ من بني إسرائيل، والذي يقول ابن عباس يأخذ من إسرائيل هذا غير صحيح. الجواب مقبول ولا مانع. فإن قال قال أيهم أكبر، العرش من الله؟ الله أكبر خلقه. طيب يكون على أن الله مغطي العرش كاملا، كيف نقول؟ ما نقول شيء، نتوقف ونقول هل العرش، هل الله محتاج العرش يعني يحله مثل الكرسي مثل الإنسان كرسيه وعرشه؟ ليس كمثل شيء. فهي ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه هذا القول، وهذا مما لا يقال بالرأي، فنقول ما لا شو المعنى، ما في معنى. لكن الأقرب، أقرب الأقوال في المقام محمود أنه الشفاعة العظمى. طيب، وقوله اللهم معناها يا الله رب هذه الدعوة التامة. إيش الدعوة التامة؟ نقول أذان، دعوة كاملة تامة. والصلاة القائمة، كيف صلاة القائمة؟ هل الصلاة أقيمت؟ نقول لا، باعتبار ما يأتي، باعتبار ما يأتي أنها ستقام. آت محمدا، يعني أعطي محمدا الوسيلة والفضيلة، أي هبها له. وابعثه مقام محمودا، يعني ابعثه بعد البعث من الموت مقام محمودا يحمده عليه الأولون والآخرون الذي وعدته. وفي الحديث أن الله عز وجل يعني أن هناك منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد، يقول عليه الصلاة والسلام وأرجو أن أكون أنا هو، هو كذلك هو عليه الصلاة والسلام. نعم، آتي محمدا وسيلة والفضيلة، يقول هنا وسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، الفضيلة ما فسرها، فسرها. نعم، اللهم ها هذا مثل هذا سيدنا محمد، هذا بعض الناس يتفلسف وعلم، هذا غلط. والخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، رسولك علمك كذا، لا خلها. نعم. قال الشارح حفظه الله: ما يسن لمن يسمع للمؤذن ويسن لسامعه متابعته، سامع المؤذن يستحب له أن يتابعه ويقول مثل ما يقول من كل جملة إلا إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يقول مثل ما يقول المؤذن في هاتين الجملتين. طيب بقينا في الصلاة خير من النوم، ماذا يقول فيها؟ نفس يقول مثله لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وإنما استثنينا حي على الصلاة حي الفلاح بالحديث حديث معاوية، فتبقى الصلاة خير من النوم على ما هي عليه. بعض العلماء والمذهب يقول إذا قال الصلاة خير من النوم تقول صدقت وبررت، مو بررت، لا بررت، صدقت وبررت، هذا ضعيف. ايش تقول؟ طيب استدلوها من الحديث يعني؟ ها؟ استدلوها من الحديث ولا ويتابعه سرا فلا يرفع صوته بذلك، وحوقلته في الحيعلة، الحوقلة قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغ المؤذن فإنه يقول اللهم صل وسلم على محمد. شيخ بس دي ولا الصلاة الإبراهيمية يكفي؟ اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على نبيك محمد. أحسن يا شيخ. اللهم رب هذه الدعوة التامة يعني الكاملة التي ليس فيها نقص، والصلاة القائمة أي التي ستقام بعد الأذان، آتي محمداً الوسيلة، وهي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، وذلك لقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً. فمن فعل ذلك حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. اقل حديث الحاشة الأولى والثانية يمين يمين يمين أمشرش. أخرجه البخاري وأحمد والنسائي من حديث علقمة بن وقاص قال: إني عند معاوية إذ أذن مؤذنه، يعني في خلافته أو في إمارته في الشام. إذ أذن مؤذنه فقال معاوية كما قال المؤذن، حتى إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال بعد ذلك ما قال المؤذن، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك، وهو عند البخاري من طريق آخر عن معاوية. حاشة الثانية. أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد. اللهم صل. الله أكبر. عشر مرات، شوف المكافأة. إذا قلت اللهم صل على محمد الله يصلي عليك عشر مرات. طيب لو كان كل الناس يقولونه الله يصلي عليهم عشر مرات، ولو قال مليون مرة الله يعطيهم عشر ملايين، الله أكثر. الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه من دعا بدعوة ليس فيها إثم ولا قطرة رحم لا يخلو من ثلاث أحوال: الله يجيبه، يدفع عنه بلاء، يدخل يوم القيامة. خلاص نكثر الدعاء إذن. من النخيب قال الله أكثر. شو معنى الله أكثر؟ يعني إجابة الله أكثر من من من صلاة من دعائكم. هكذا من صلى على الرسول مئة مرة الله يصلي عليه ألف مرة، هذا أقل تقدير ترى، والله يضاعف لمن يشاء. الله أكبر. ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الله أكبر. الله أكبر. طيب انتهينا الآن من فصلين، وأنتم تحبون الاختبارات جدا، قدامنا خميس وجمعة، يوم الأحد اختبار، الأحد ولا اثنين؟ الاثنين.